استجلاب المنافع ودفع المضار التي مدارها على ربوبية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالربوبية والكمال أسباب، والألوهية ثمرة ونتيجة لمن يملك هذه الأسباب. أما إذا كان لا يملكها وكان يعني بريئا منها وهي بريئة منه، فإنه لا يستحق أن تصرف له شيئا من العبادات. ثم بعد ذلك رحمه الله كما نعرف انتقل بعد ذلك، بعد ما ذكر قضية الألوهية والربوبية، ذكر بعض الوسائل التي أوقعت الناس قديما وحديثا، وهذا يدل على أنه يعني شخص الداء، عرف إيش المرض وإيش العلة في الناس الذين كانوا يمارسون الشرك، وعرف حقيقة بعدهم عن نور الوحي والكتاب والسنة. لذلك شخصها تشخيصا يعني صائبا رحمه الله رحمة واسعة، فذكر بعض هذه الوسائل التي تفتح أبواب الشرك. فبدأ بالشفاعة التي هي من أعظم الشبه التي تعلق بها القدماء، وما زال المشركون يتعلقون بها إلى يومنا هذا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك بين التعلق بالصالحين، وأن القلوب ينبغي أن تتجرد لله تبارك وتعالى وتتعلق بالله عز وجل من حيث الرغبة والرهبة والافتقار في المطالب كلها، لا تتوجه ولا تتعلق إلا بالله تبارك وتعالى الخالق الفاعل الرب سبحانه وتعالى الكامل في جميع الأسماء، وجميع أسمائه حسنى وصفاته علا. فبوب في أسباب الكفر والشرك والضلال أنها الغلو في الصالحين، الغلو، الشفاعة لا تكون إلا بالصالحين، يستشفعون بالصالحين، يتوسلون بالصالحين، يتعلقون بالصالحين. وهذا كان قديما من أول ما نشأ وطرأ الشرك في قوم نوح وإلى يعني أيامنا هذه، وكذلك في أيام الإمام رحمه الله. ثم ذكر أن ذلك منشأه تعظيمهم في قبورهم، وتعظيم هذه القبور من حيث البناء ومن حيث التوجه إليها والعفوف عندها والوقوف عندها، يعني قبور الصالحين. ثم بين رحمه الله أن هذه القبور كما ذكرنا لا يختلف أمرها، فالقبر وإن كان قبر نبي أو قبر صالح أو قبر ولي، إذا عبد من دون الله تبارك وتعالى فذلك هو من بدأ بالغلو ثم انتهى. وهكذا تدرج رحمه الله في هذه الأبواب الأربعة، بدءا بالشفاعة ثم الغلو بالقبور ودعاء الله عز وجل عند قبورهم وقصد قبورهم، ثم انتهى أن هذه القبور وإن كانت للأنبياء والأولياء فإنها تصير أوثانا. وهذه الحقيقة ما زال ينكرها المقام، أو حتى قد تكون والعياذ بالله في الأخلاق والسلوك والمقاصد الدينية وغيرها من عبادات ومعاملات وأخلاق وغيره. الشاهد هذا الباب الذي نقف عنده وهو بابنا في هذا اليوم، ويعني قرأه أبو عيسى حفظه الله، فجاء ذكر وبين رحمه الله في هذا الباب العظيم الذي يختم به هذه الأسباب، وهذا ختام يعني ذكر الأسباب التي أوقعت الناس قديما وحديثا في هذه الممارسات الشركية الاعتقادية والقولية والفعلية. والباب هذا قال رحمه الله الباب 20: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وطريقتنا وإياكم أننا نتناول الباب والترجمة التي ترجم بها للباب، إذ منها يشتقى فقهه وطريقته رحمه الله أولا. انظر في احيان بعض الاحيان يقول باب من الشرك كذا او باب التغليظ بكذا او باب ما جاء بكذا، هنا يقول باب ما جاء. وكلمة جاء اي انها جاءت وين؟ في الكتاب والسنة والصحابة، هذا اتفقنا عليه، لا يسوق لنا رحمه الله، وهذه طريقته في الكتاب من اوله الى اخره، يسوق اولا ما جاء في الكتاب استدلالا، ثم يسوق ما جاء من وجد طبعا والا في السنة ثانيا، ثم بعد ذلك يعرج على اقوال الصحابة اولا، ثم اقوال التابعين والأئمة الاعلام ممن تبع الصحابة باحسان ثانيا. هذه طريقة ما جاء، اي جاء في هذه الاصول المعتبرة، كتاب سنة صحابة ومن تبعهم باحسان. ان الغلو فهنا يقرر، وهذا تقرير ما دام جاء، ان الغلو يصيرها اوثانا، اذا كل شيء، حجر شجر قدر ولي نبي صالح عبد من دون الله صار وهنا، اذا ايش نقول؟ نقرر انها لا، صارت وهنا. طبعا هذه الكلمة يريد رحمه الله أن يرد على أهل البدع والأهواء، لأنه يقرر هنا باب ما جاء، وما دام جاء إلى نحن إيش؟ كل ما جاء في الكتاب والسنة والصحابة نحن إيش؟ نقرر والصحابة، هذا اتفقنا عليه، لا يسوق لنا رحمه الله، وهذه طريقته في الكتاب من أوله إلى آخره، يسوق أولا ما جاء في الكتاب استدلالا، ثم يسوق ما جاء من وجد طبعا وإلا في السنة ثانيا، ثم بعد ذلك يعرج على أقوال الصحابة أولا، ثم أقوال التابعين والأئمة الأعلام ممن تبع الصحابة بإحسان ثانيا. هذه طريقة ما جاء، أي جاء في هذه الأصول المعتبرة، كتاب سنة صحابة ومن تبعهم بإحسان. أن الغلو فهنا يقرر، وهذا تقرير ما دام جاء، أن الغلو يصيرها أوثانا، إذا كل شيء، حجر شجر قدر ولي نبي صالح عبد من دون الله صار وهنا، إذا ايش نقول؟ نقرر انها لا، صارت وهنا. طبعا هذه الكلمة يريد رحمه الله أن يرد على أهل البدع والأهواء، لأنه يقرر هنا باب ما جاء، وما دام جاء إلى نحن إيش؟ كل ما جاء في الكتاب والسنة والصحابة نحن إيش؟ نقرره ونعتقده ونلتزمه، وهذا جاء إذا يقرر. طبعا يريد بهذا رحمه الله يعني يبين لأهل البدع والأهواء الذين ما زالوا إلى يومنا هذا يزعمون أنه لا يجوز من التي كانت، ما يمكن، نعم تصرف أنواع من العبادات عند قبر النبي، لكن كونها تصير من حيث المظهر والظاهرة العامة أنها وثن، لا والله. السبب سيف هذا الأمر، احنا نقول لهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم محن، لكن أنتم لا تريدون قبر النبي، بل تريدون أن تقلشوا قبر غيره عليه ممن تزعمونهم أولياء أو تزعمونهم صالحين. الشاهد، الباب لا شك موصول بما سبق، قبر نبينا لن يكون وثنا على صور الأوثان التي كانت، ما يمكن، نعم تصرف أنواع من العبادات عند قبر النبي، لكن كونها تصير من حيث المظهر والظاهرة العامة أنها وثن، لا والله. شاهد السبب سيف هذا الأمر، احنا نقول لهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم محن، لكن أنتم لا تريدون قبر النبي، ما

يتباكون عليها إلى يومنا هذا، بل ويلجؤون ويجأرون بالدعاء جدا. طلب ولجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعا الله بدعوة، ثم بين حال وما حصل من الغضب العظيم من الله تبارك وتعالى على أقوام فعلوا ما دعا الله عز وجل بأن لا يحصل في قبره عليه الصلاة. فالأمر واضح والرابط، لكن هم يقولون إنه هذا شيء وهذا يعني حديث وذاك حديث بزعمهم، وهذه من أشرنا إليها كثيرا ولكن ضيق الوقت. الشاهد الحديث حديث الموطأ يشير ويبين أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبد صار وثنا، ما في، لأنه ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا، متى يعبد؟ فإذا عبد القبر صار وثنا، قبر النبي محمد أو قبر غيره من الصالحين من باب أولى. ثم أيضا في الحديث بيان، لأن الوثن وتعريف الوثن عند أهل العلم، الوثن هو كل ما يمارسه الناس ويباشرونه، خاصة العباد، ما يباشره العابد، عابد جاهل. أشرنا إليها كثيرا ولكن ضيق الوقت. الشاهد الحديث حديث الموطأ يشير ويبين أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبد صار وثنا، ما في، لأنه ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا، متى يعبد؟ فإذا عبد القبر صار وثنا، قبر نبي محمد أو قبر غيره من الصالحين من باب أولى. ثم أيضا في الحديث بيان، لأن الوثن وتعريف الوثن عند أهل العلم، الوثن هو كل ما يمارسه الناس ويباشرونه، خاصة العباد، ما يباشره العابد، عابد جاهل، كل ما يباشره ذاك العابد ويمارسه عند القبر أو عند أي شيء من صرف العبادة لغير الله بغض النظر عن عين ذاك الأمر وذاك الوثن، فإنه يكون وثنا. وفي هذا كما ذكرنا الرد على أهل الشرك والجهل الذين يتذرعون بعدم تسمية قبر النبي وثنا، تحقق ما دعا به، وأن تسعى وتجتهد وتجاهد في إيقاع كل ما دعا به وتمنى أن يكون عليه الصلاة، وهذا هو الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثاني من الفوائد العظيمة الجليلة في هذا الحديث أن قبر النبي سيعبد، ما في كلام، ممارسات تقع الآن في كثير جدا، يعني يجي ويقف مكان ويمارس، هذه تنتهي؟ ما تنتهي، يجي يقف هكذا. من أين؟ يقول العلماء وأشار إليه أيضا المصنف رحمه الله في المسائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ ولا يدعو الله عز وجل ولا يطلب من الله تبارك وتعالى ولا يلجأ إلى الله عز وجل بدعاء وطلب إلا لأمر يقع أو يغلب على الظن وقورته وصيرورته، لذلك يكون الدعاء ويكون الطلب ويكون اللجوء منه عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى برفع شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب رفع شيء المرفوع أن يصير وثنا كما بقية الأوثان، ظاهرة واضحة جلية، لكن كون العبادات تصرف هذا لا يدخل في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب رفع شيء المرفوع أن يصير وثنا كما بقية الأوثان، ظاهرة واضحة جلية، لكن كون العبادات تصرف هذا لا يدخل في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب وأمر

يعني مباشرة تحت السماء، ما في لا سقف ولا مظلة ولا غيره، ثم يدعون الله عز وجل فيستجاب لهم وينطرون ويسقون. فلما استخبروا وعلموا أن هذا القبر يعني قبر نبي من الأنبياء يقال له دانيال، فكتبوا لعمر فأمرهم عمر وفعلوا ما أمرهم به عمر، وهذا اتفاق الصحابة وإجماع الصحابة يا شيخ. ها؟